بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، سكن إن شاء الله تعالى التعليق على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، وكنا قد شرعنا في كتاب الوقف وذكر ما يتعلق بصورته وحقيقته وفيما يكون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه بالكلية، فيباع ويشترى به ما يقوم مقامه. والفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو بيع واشتري به ما يصلح للغزو. والمسجد إذا لم ينتفع به في مكانه بيع ونقل إلى مكان ينتفع به. قال الشارح رحمه الله: مسألة. ولا يجوز بيعه لحديث عمر إلا أن تتعطل منافعه بالكلية، فيباع ويشترى به ما يقوم مقامه. نعم، هذه مسألة مهمة، وهي أن بعض الناس أحيانا يوقفون أوقافا ثم يحصل أن هذا الوقف تتعطل منافعه، إما لأنه صار قديما أو لأنه مثلا تهدم أو صار به ما يمنع الانتفاع به، ما عاد تجري فيه المال الذي يراد منه نفع الناس. فهنا المسألة: هل يمكن لناظر الوقف أو حتى لمن وقفه إن كان حيا أن يبيعه وأن يشتري به شيئا آخر يقوم مقامه بحيث يستمر الوقف أم لا؟ هذه المسألة فيها خلاف. لماذا؟ لأن الوقف يقولون هو خرج عن ملك الإنسان ولا يتصرف فيه إلا بشرط الوقف. الإنسان إذا وقف الوقف خرج عن ملكه، وما عاد يصلح التصرف فيه إلا على ما كان من شرط الواقف، بمعنى أن الواقف نفسه لا يستطيع الرجوع، صار لله رب العالمين. فقالوا: فإذن إذا حصل أن تعطلت منافعه، سبب الخلاف هو هذه المسألة: هل للإنسان أن يتصرف فيه بغير شرط الواقف لأن تغييره وتبديله ليس من شرط الواقف، أم تراعى المصلحة الأكبر وهي استمرار نفع الوقت والوقف؟ فالذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو الجواز، يجوز أن يبيعه وأن يشتري ما يقوم مقامه. وانتبه، ما قال أن يبيعه ويتصدق بثمنه. ليست المسألة الآن، يعني مثلا رجل وقف دارا، جاء سيل، جاء شيء فتهدمت الدار فما عادت تصلح للإيجار الذي كنا نأخذه ونعطيه للفقراء، فالإمام أحمد يقول له: يجوز لك أن تبيع هذه الدار وأن تشتري مكانها دارا آخر تكون وقفا، ليس أن تبيع الدار وتتصدق بالثمن أو تنفقه كيف تشاء حتى ولو كان في وجوه الخير. التصرف المأذون به هو أن تبيع الدار وتشتري ما يقوم مقامها ليستمر الوقف. فهنا كان نظر الفقيه إلى ماذا؟ إلى مصلحة استمرار الوقف في نفع الناس وكذلك في جريان الأجر على صاحبه. قال لحديثي: لما روي أن عمر بن الخطاب كتب إلى سعد لما بلغه أنه قد نقب بيت المال بالكوفة أن انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد، فإنه لن يزال في المسجد مصل. وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه، ووجه الحجة منه أنه أمره بنقله من مكانه، فدل على جواز نقل الوقف من مكانه وإبداله بمكان آخر، وهذا معنى البيع. ولأن فيما ذكرنا استبقاء الوقف بمعناه عند تعذر إبقاءه بصورته، فوجب كما لو استولد الموقوف عليه الجارية الموقوفة أو قتلها، فإنه يجب قيمتها وتصرف في شراء مثلها. وعنه: لا تباع المساجد لكن تنقل آلاتها إلى مسجد آخر، ولأن المقصود يحصل بنقلها لحديث عمر ولا يباع أصلها. نعم، إذن قال لأن عمر رضي الله عنه ذكر عنه، وهذا الأثر لم نقف عليه في كتاب مسند، لم نقف عليه في كتاب مسندا، ولكن كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا عندكم في الحاشية من كلام المحقق، أنه قد نقل الإسناد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى من كتاب الشافعي لأبي بكر عبد العزيز، لكن هذا الكتاب ليس بأيدينا، فالاعتماد فيه على من ذكره من العلماء أن عمر رضي الله عنه لما نقب، ومعنى نقب يعني هدم جزء من الجدار وسرق، سرق بيت المال في الكوفة، فإنه أمر أن يوضع، أن ينقل المسجد هناك الذي في منطقة تسمى التمارين بالنسبة للذين يبيعون التمر، أن ينقل مسجد هذا المكان إلى مكان آخر، وأن يجعل في مكان المسجد بيت المال. طيب ما وجه الشاهد؟ المساجد أوقاف، المساجد كل المساجد أوقاف، لذلك مثلا لو أن شخصا بنى مسجدا إحل له يقول والله قد غيرت رأيي أغلق المسجد وأحيله في آخر، ليس له، إذا فتح المسجد وصلى فيه الناس صار وقفا لله، لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه. فالمساجد أوقاف، وعمر رضي الله عنه نقل المسجد من مكانه إلى مكان آخر، وكان في ذلك مصلحة للمسلمين. فالشاهد أنه رأى عمر جواز أن يتصرف في الوقف بإبدال مكانه غيره، أن يبدل مكانه غيره، فدل ذلك عندهم على الجواز. وفي رواية قال إذا هل يجوز التصرف خصوصا في الوقف، يعني عمر رضي الله عنه ما باع شيئا، عمر أبقى مكان المسجد وجعله بيت مال. عندنا صورة أخرى، لو تهدم المسجد هل يجوز لنا أن نبيعه بحيث ينتفع به شيء آخر؟ يعني المسجد مثلا رأينا أنه قد تهدم فيباع حتى مثلا يهدم وتبنى مكانه عمارة أو يتخذ شيئا آخر، وسنأخذ المال ونجعل مكانه مسجدا آخر. فقال في رواية لا، إلا المساجد، المساجد لا تباع. طيب ماذا نفعل إذا أردنا أن ننقلها؟ قالوا تنقل آلتها، ما يتعلق بالمساجد وفرش المساجد وغيرها نتخذ له مكانا آخر. أما أن يباع المسجد قالوا لا، إن هذا كما قلنا يشكل عليه أنه صار ملكا لله رب العالمين، فلا يستطيع أحد التصرف فيه. وهذه من الأمور العظيمة، وكان حقيقة مما رأيته عيانا في بعض ما يحصل في التطورات في المدينة، حين كانوا يهدمون بعض الأماكن حول المسجد النبوي، كانوا يهدمون كل شيء كل شيء، وتجد أن مكان المسجد يظل موقوفا كما هو، لا يهدم، يظل على حاله بحيث يظل مكانه، ثم إنهم ينشئون ما ينشئون ثم يعيدون بناء المسجد كما كان في نفس الموضع. يعني تجد أن الأرض التي كانت كلها بنايات قد هدمت كلها، ويظل المسجد قائم، مع أنه لا يصلي فيه أحد، لكن لأنه وقف لا يستطيعون التصرف فيه، وليس من حق أحد أن يبيعه، وليس ملكا لأحد، ويجعل هذا المكان مسجد مرة أخرى. فهذه مسألة خاصة بالمساجد، أن فيها قولا أنه حتى لو تعطلت منافعها لا يملك أحد أن يبيعها، نتخذ مكانها مسجدا آخر. قال الشارح رحمه الله مسألة، والفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو بيع واشتري بثمنه ما يصلح للجهاد إجماعا. نعم، لو أن رجل حبس فرسا في سبيل الله، وكما قلنا هذا يجري على ماذا؟ هذا يجري على القول بأنه كل ما يجوز فيه الهبة فإنه يجوز فيه كذلك ماذا؟ يجوز فيه الوقف. فقالوا الفرس الحبيس إذا حبس إنسان، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن خالد قد حبس فرسه وأدراعه في سبيل الله، فهذا الفرس لو حصل له فيه شيء وأصبح ضعيفا مثلا أو هزيلا لا يقوى على الجهاد في سبيل الله ولا يستعمل في المعارك، ماذا نفعل؟ قالوا يباع ويشترى مكانه غيره. قال إجماعا، إجماعا هذا محل إجماع أن هذا جائز. قال مسألة، والمسجد إذا لم ينتفع به في مكانه بيع ونقل إلى مكان ينتفع به لحديث عمر رضي الله عنه. إذن هذا يبين لك أن الرواية الأخرى التي ذكرت على الإمام أحمد ليست فيها ظاهر المذهب. هو قال وعنه لا تباع المساجد، هذه رواية، لكن ما الصحيح في المذهب؟ المسجد إذا لم ينتفع به في مكانه بيع، هذا المذهب. إذن يجوز بيع المسجد لأنه أجرى عليه أحكام الوقف الأخرى. قال لا نخص المسجد بحكم، فكما أننا أجزنا أن يباع الوقف لكي يشترى مكانه غيره لتستمر مصلحة الوقف، قالوا في المساجد كذلك مثلها، هي وقف كبقية الأوقاف. لو أن المسجد تعطلت منافعه، تهدم، أصبح مثلا في منطقة مهجورة ما عاد يصلي فيه أحد، هجرت المنطقة التي هو فيها، قالوا فالمصلحة تقتضي سواء كان لمصلحة الواقف أو لمصلحة المسلمين أن هذا المكان ما دام ما عاد ينتفع به، قالوا يباع ونأخذ مكانه مسجدا آخر في مكان حيث أنه ينتفع به المسلمون وينتفع به الواقف بالأجر والثواب. قال المؤلف رحمه الله ويرجع في الوقف ومصرفه وشروطه وترتيبه وإدخال من شاء بصفة أو إخراجه بها إلى لفظ الواقف، وكذلك الناظر فيه والنفقة عليه. فلو وقف على ولد فلان ثم على المساكين كان الذكر والأنثى بالسوية، إلا أن يفضل بعضهم على بعض، فإذا لم يبق منهم أحد رجع على المساكين. ومتى كان الوقف على من يمكن حصرهم لزم استيعابهم، والتسوية بينهم إذا لم يفضل بعضهم، وإن لم يمكن حصرهم جاز تفضيل بعضهم على بعض وتخصيص واحد منهم به. نعم، هذه الآن يتكلم عن مسألة مهمة، وهي أهمية شرط الواقف، وأن شرط الواقف هو المعتمد في كيفية الاستفادة والعمل في هذا الوقف، ويكون نصه يقوم مقام الشرع في هذا الباب. نص الواقف كأنه شرع في هذا الباب، ما قاله يجب أن ينفذ. أعطوا فلانا يعطى فلان، لا تعطوا فلانا لا يعطى فلان، هذا موقوف على بني فلان فقط يوقف عليهم، هذا موقوف على الطائفة المعينة فقط يوقف عليهم، ولا يتجاوز نصه ولا يتجاوز كلامه. فالكلام في بيان أولا أهمية شرط الواقف ووجوب الأخذ به وما يتعلق ببعض التفاصيل في المسألة. اقرأ الشرح شيخ. قال الشارح رحمه الله مسألة ويرجع في الوقف ومصرفه وشروطه وترتيبه وإدخال من شاء بصفة أو إخراجه بها، وكذلك الناظر فيه والنفقة عليه وسائر أحواله إلى شرط الواقف. نعم، لحظة في العبارة، قال ويرجع في الوقف ومصرفه، في فيما نفقته، هذا الوقف مخصص لمن؟ نفقته تصرف لمن؟ قال وشروطه، إذا وجد أو اشترط شروطا معينة، ما صفات الذين نعطيهم ويجري عليهم النفع؟ قال وترتيبه، إذا وجد أنه يرتب هذه النفقة، يعني أعطوا فلانا فإن لم يكن ففلانا فإن لم يكن ففلان، أو إذا ضاقت النفقة من الذي يقدم؟ قال وإدخال من شاء بصفة أو إخراجه فيها، أعطوا بني فلان إلا فلان وفلان، أعطوا مثلا الفقراء والمساكين إلا أهل بلدة كذا، وكذلك الناظر فيه، من الذي يتولى الوقف؟ هذا يسمى ناظر الوقف، من الذي يتولى؟ لأن الواقف قد يشترط أن تكون النظارة إما في بنيه أو في قوم آخرين أو أن يتركها للأصلح، كل ذلك وكذلك النفقة عليه على هذا الناظر، هل يأخذ راتبا وكم يأخذ، كل هذا يرجع فيه إلى شرط الواقف. لذلك إذا وقف الإنسان وقفا ينبغي أن يرجع إلى فقيه في كتابة وثيقة الوقف، ليس من عند نفسه، لأنه إذا لم يكن يعني عالما بأحكام الوقف ربما يترك الوقف بلا شرط ولا بيان، وقد يؤدي هذا إلى بعض الإشكالات. فيحسن بالإنسان إذا أراد أن يوقف وقفا أن يرجع إلى فقيه فيقول له والله أنا عندي كذا وأريد أن أوقفه، ماذا أفعل وماذا أكتب، ويبدأ الفقيه يكلمه ويفهم منه ما يريد حتى يصوغ له صياغة صحيحة بحيث يستفاد بالوقف على وفق ما يريد. قال: ويرجع في الوقف ومصرفه وشروطه وترتيبه وإدخال من شاء بصفة أو إخراجه بها، وكذلك الناظر فيه والنفقة عليه وسائر أحواله إلى شرط الواقف، لأنه ثبت بوقفه فوجب أن يتبع فيه شرطه، ولأن عمر رضي الله عنه وقف أرضه على الفقراء وذوي القربى وفي الرقاب وابن السبيل والضيف. انتبه الآن كيف أن عمر رضي الله عنه خص أصنافا معينة، ليس لكل محتاج، ليس لكل محتاج، جعل أصنافا معينة، قال الفقراء هذا واحد، قال وذوي القربى هذه الثانية أقرباؤه، قال وفي الرقاب كذلك الذين يريدون أن يتحرروا، قال وابن السبيل هذا الذي كان عابرا للسبيل واحتاج إلى المال، قال والضيف حتى لو كان غنيا، رجل نزل في المكان الذي فيه الوقف هو ضيف عليه فيجوز أن يأكل منه غنيا كان أو فقيرا. قال: وجعل لمن وليها أن يأكل منها أو... هذا الآن شرط الواقف في مسألة الناظر، من وليها هو الناظر، ناظر الوقف، أجاز له أن يأكل منها. نعم. أو يطعم صديقه، أو يطعم صديقه، يعني يجوز له إذا جاءه كذلك صديق له حتى وإن لم يكن من الشروط السابقة لكنه صديق ناظر يجوز له أن يأكل منها. قال: ووقف الزبير على ولده وجعل للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها، فإن استغنت بزوج فلا حق لها. الآن تلاحظ أن هذا ليس إرثا، لذلك جاز أن يكون الوقف على الأولاد، ليس إرثا، الإرث يمنع أن يكون لوارث، أما الوقف فلا. لماذا؟ لأنه مال مقتطع في حياة الإنسان، هو مال مقتطع في حياة الإنسان، فلذلك يجوز له أن يتصرف فيه كيف شاء بالأوجه المباحة، ومن ذلك أن يجعل الوقف على ولده، هو مثلا يعلم أن أولاده أو ذريته يخاف عليهم أو في مكان ما فيريد أن، وإذا ترك لهم المال على سبيل الإرث يخاف أن يضيع، فجعل لهم وقفا بحيث أن من احتاج منهم إلى مال أو هناك أجر يجري عليهم وعلى ذراريهم من بعده فمثل هذا جائز. قال: مسألة: فلو وقف على ولد فلان ثم على المساكين كان الذكر والأنثى بالسوية، وإنما كان جميعهم بالسوية لأن الجميع أولاده فلفظه يقتضي ذلك. انتبه في هذا الباب، قاعدة الشرع أنه في قسمة المال للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن هنا رجع إلى شرط الوقف، فإذا ذكر أن هذا الوقف لأولاده ولم يعين أنصبة ماذا نفعل؟ هل نجعلها بالسوية أم نقسمها بالقسمة المعهودة في الشرع؟ قالوا: لا، نجعلهم بالسوية، لأن هذا ظاهر لفظه أنه أوصى به لأولاده، فكل واحد منهم يأخذ مثل صاحبه أو مثل أخيه أو مثل أخته، وهذه من المسائل في الفقه التي يستوي فيها الذكر والأنثى في أخذ المال، يستوي فيها الذكر والأنثى في أخذ المال. قال: وإنما كان جميعهم بالسوية لأن الجميع أولاده فلفظه يقتضي ذلك، ولا يدخل فيه ولد البنات لأنهم ليسوا من ولده. قال الشاعر: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأجانب. نعم، يعني أن أبناء البنات لا ينسبون إلى جد الأم ولا يحملون اسمه، ولا يحملون اسمه، فلذلك لا يسموا بأولاده، الأولاد هم من ينسبون إليه. قال: وإن فضل بعضهم فله ذلك لأنه ثبت بشرطه، فإذا لم يبق منهم أحد رجع إلى المساكين لأنه جعل المساكين بعد ولده بقوله ثم على المساكين. نعم، هذا من جهة الأصل أن هذا جائز، لكن تبقى مسألة التسوية في العطية إن كان لم يعطي بقية أولاده مثلهم، لكن من جهة صحة الوقف فهو صحيح، من جهة صحة الوقف فهو صحيح، واستدلوا على ذلك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أن عطية الوالد حتى وإن لم يسوي فيها فإنها تسري، أنها تسري لا لا لا تبطل. النبي عليه الصلاة والسلام قال لبشير والد النعمان لما سأله أكل ولدك نحلته مثل ذلك، قال لا، قال اذهب فأشهد عليه غيري فإني لا أشهد على جور. وقال العلماء لو كان العقد باطلا نهى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن أخبره أن هذا جور. طيب، الشاهد أنه قال وإن فضل بعضهم فله ذلك، إن كان له وجه شرعي فهو كذلك، وإن لم يكن به وجه شرعي فكان فضل بعض أبنائه على بعض بلا شيء فيحاسب عند الله سبحانه وتعالى. قال الشارح رحمه الله: مسألة، وإن كان الوقف على من يمكن حصرهم لزم استيعابهم به والتسوية بينهم، لأن اللفظ يقتضي ذلك. نعم، لو أوقف الوقف على جماعة أو مجموعة يمكن أن يحصروا، يعني مثلا قال أوقفوا هذا الوقف على أبناء فلان، وأبناء فلان محصرون، قالوا فهنا يجب استيعابهم، ينبغي على ناظر الوقف أن يستوعبهم بالعطاء كلهم. لماذا؟ يمكن هذا الحصر، بخلاف مثلا لو قال هذا الوقف على الفقراء، هل يمكن أن يستوعب الوقف كل الفقراء؟ الجواب لا. إذن نحن عندنا الموقوف عليهم إما أن يحصروا بعدد أو لا يحصروا، فإن كان يمكن حصرهم يجب استيعابهم. قال: لازم استيعابهم والتسوية بينهم، لأن اللفظ يقتضي ذلك وقد أمكن الوفاء به، فوجب العمل بمقتضاه، كقوله سبحانه: فهم شركاء في الثلث، فإنه يجب تعميم الإخوة من الأم والتسوية بينهم، ولأن اللفظ يقتضي التسوية أشبه ما لو أقر لهم إلا أن يفضل بعضهم فله ذلك لأنه ثبت بلفظه. قال: مسألة، وإن لم يمكن حصرهم كالمساكين وبني هاشم جاز تفضيل بعضهم على بعض وتخصيص واحد منهم به لأنه لا يمكن تعميمهم فلا تجب إجماعا. نعم، هذه الحالة الثانية. طيب، إذا لم يمكن أن نستوعبهم، كما لو قال هذا الوقف للفقراء، هذا الوقف للمساكين، هذا الوقف لأبناء السبيل، هذا وصف لا يمكن استيعاب أفراده، فماذا نفعل؟ قالوا فهنا يجوز لناظر الوقف، وإن لم يكن هذا من شرط الواقف، أن يخصص بعضهم دون بعض، أو أن يقدم بعضهم على بعض إذا رأى في ذلك مصلحة. نعم. قال: فلا تجب إجماعا لأنه لا يدخل تحت الوسع، ويجوز التفضيل لأن من جاز حرمانه جاز تفضيل غيره عليه. نعم، إذا كان يجوز أن ألا أعطي بعض الناس فيجوز أن أفضل بعض الناس، قالوا بما أنه لم يمرد الشأن في التسوية أو وجوب الاستيعاب، وما دام أنه يمكن أن يحرم شخص فيمكن أن يزاد في حق شخص. قال: ويجوز الاقتصار على واحد منهم كما قلنا في الزكاة، ويحتمل ألا يجزئه أقل من ثلثه بناء على القول في الزكاة. نعم، يقول: ويجوز الاقتصار على واحد منهم كما قلنا في الزكاة، يعني لو أن هذا الشرط يدخل في مجموعة من الأقسام، فهل يجوز أن يكتفي بواحد من هذه الأقسام؟ أو كذلك إذا كان هذا الوقف كما قلنا في عدد غير محصور، هل يجوز إذا كان العطاء، وهنا ينظرون إلى مسألة النفع، إذا كان العائد من هذا الوقف ليس كثيرا، هل يجوز أن يعطيه لواحد فقط من بين المستحقين؟ يعني رجل مثلا وقف الوقف وقال أوقف هذا مثلا على طلاب العلم، ثم إن هذا الوقف ضعفت منافعه فصار ما يخرج منه ضعيفا قليلا، فيقول ناظر الوقف لو أنني قسمت هذا بين أكثر من شخص لما كاد ينتفع به أحد، ستكون الشيء عائد قليل، لكن لو أني أعطيته واحدا فقط لكفاه ويحصل به الانتفاع، فهل يجوز له مثل ذلك؟ الجواب نعم، قالوا جائز له مثل ذلك. طيب، نقف هنا إن شاء الله تعالى، جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويحتمل ألا يجزئه أقل من ثلثه بناء على القول من الزكاة. العبارة غير واضحة، تحتاج مراجعة، العبارة عندي غير واضحة.